إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، أسعد بكل مستمعينا نور السيد. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوب حكايات، بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر قالها ابن وقال عمر، قلب عون الله هتقدر عمره ما يقول استحالة، قام وسمى الله أكبر، خلى لون الأرض أخضر، جنة سبحانه. ألحن ابني وقالنا عمر وهو قالها وفعلا بيعملها. كل مستمعينا النهاردة في مواجهة جديدة، بنواجه حاجة حلوة جدا حصلت امبارح، ومشروع من أكبر وأغنى المشاريع القومية المصرية في الدلتا الجديدة وفي مصر كلها، وهو افتتاح فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي. وحضرتك واقف في الأرض هناك، يعني بتحس مش بس بالخير، بتحس باستمرار الخير ده، بتحس ان الخير ده لولادك ولاد احبابك وولاد اصحابك وجيرانك ولولادنا كلنا، بتحس بالتطور التكنولوجي والعقل البشري الحقيقي، يعني حقيقة طبعا اللي برضو بإشراف قواتنا المسلحة عليه هناك، ووصولهم لأعلى المستويات والتقنيات الزراعية والري بالتنقيط وحاجات كتيرة جدا. الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر موقعه يعني قريب جدا من مطارات مصرية عالمية، وقريب من محاور كتيرة جدا تم افتتاحها وتم إنشائها في الفترة الأخيرة. يمكن كان لو سمعنا أن المشروع ده بدأ من فترة طويلة في المكان ده هنقول ده بعيد، دلوقتي ما بقاش بعيد أبدا. نهاردة كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد رفعت بقلمه الجاد هيكتب لنا إيه النهاردة، تكتب لنا إيه النهاردة يا أستاذ أحمد على افتتاح فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لأحد أهم مشروعات الدلتا الجديدة وهو مشروع مستقبل مصر. والله ألف مبروك يا أستاذة نورة لحضرتك والشعب مصر كله اللي حصل. مليون مبروك علينا حقيقي. لان احنا ده بنجاز كبير جدا، يعني احنا طبعا احنا عايزين الناس تفرق بين حاجتين، بان احنا في مصر شغل وجهد جبار بيتبذل، وبين الظروف العالمية اللي حصلت اللي هي مش بيد حد، يعني زي ما تحصل اي مشكلة بتبقى مش بيدنا. لكن امبارح دليل اضافي على انه في مصر في رؤية. يعني شوف حضرتك دلوقتي لسه بتتكلم كده بنفعالك الطيب ده الايجابي، بتبقى حاسه بالبهجه لانه لاني يعني كان ليه الفخر ان انا اقف في الارض دي واشوفها واتابع جهود يعني كل القائمين عليها حقيقي، مش بس قوتنا المسلحه. شفت بقى قلت ايه، كنا نعتقد ان الاماكن دي بعيده، النهارده مع اللي حصل ما عادتش بعيده. فلو احنا رجعنا لورا شويه لما الناس قعدت تتكلم يا استاذه نوره وتقول لك احنا بنعمل محور الضبعه ده ليه، ما احنا عندنا الطريق العالمين وعندنا اللي عايز يروح من هنا يروح للاسكندريه ويطلع من هناك على الطريق القديم، وعندنا الوصله الجديده اللي صحيح اللي هي صحيح وفرت كم كيلو، نعمل ليه محور الضبعه؟ كان في حد قاعد يخطط وشايف ان هذه المنطقه هتستثمر بعد كده، هتستثمر وهيتم زراعتها وهتبقى دلتا مختلفة. عايزة تفصيل بقى يعني من حضرتك كده للسادة المستمعين، ودايما أنا بحب قوي المستمع البسيط اللي هو ثقافته الراديو والتلفزيون اللي عايز يفهم مننا. لا ده احنا عايزين نقول له يعني ايه مشروع مستقبل مصر، يعني ايه الدلتا الجديدة، يعني ايه الارض دي هتعمل معنا ايه بعد كده، وهتعمل دلوقتي هي عملت ايه وفعلا وبتنتج ازاي. ده هو المواطن البسيط ده اللي هو على دماغنا، لان يعني هما دول مش يعني مش عايز اقول ابناء مصر الحقيقيين، لكن دول فعلا يعني اللي فيهم ثمار الارض اللي شفتيها امبارح، وفيهم ثمار طين التربه المصريه الحقيقي، اللي هم وهم وابنائهم وهم وابائهم كمان واجدادهم اللي شالوا مصر. يعني من ساعه ما اتحفرت قناه، على الاقل في العصر الحديث، من ساعه ما حفروا قناه السويس بارواحهم ودمائهم، مرورا بقى بكل حاجه، هم بقى اللي دفعوا ضريبه اي حاجه، والاحتلال ولغايه 52 وبعد كده العدوان الثلاثي لغايه 73 وجاي، هم دول ابناء مصر الحقيقيين. صحيح. وعشان كده بنبسط الامور جدا، يعني في حاجات بنقولها بتبسيط شديد عشان هذا المواطن، لان مره يعني من المرات وده حصلت هنا وفي التلفزيون. ايوه في حاجات بتتقال كده، وبعد ما خلص الحلقه اقول يعني التعبير ده ما شرحناهوش بتبسيط، وببقى متضايق جدا. يعني لو في مستمع واحد بعد الحلقه قال لي انا ما فهمتش الحته دي، بقى انا وانت هنبقى متضايقين جدا يا استاذه نوره. فعشان عشان كده بقول لحضرتك المستمع البسيط بالظبط. فاحنا بس ببساطه كده، مصر دي طول عمرها اللي كان الارض الزراعيه اللي فيها هي اللي موجوده في الدلتا النيل، والنيل نفسه حواليه لغايه من الجيزه لاسوان، دي الارض اللي كانت مزروعه في مصر. اضيفت حواليها بقى حواليها أراضي استصلاح وافتاء ومش عارف إيه، بعض تم توسيعها أو أضيفت حواليها بشكل هندسي وزراعي ومعماري كمان السنين اللي فاتت، لغاية ما حصل تطور كبير في الستينات كده، اللي لما رحنا برا المنطقتين دول وعملنا محافظة الوادي الجديد باعتبارها إضافة يعني ملحوظة، بعيد بقى عن الاستمرار في استصلاح الأراضي حوالين الدلتا والوادي. تمام. كان أول مرة، أول نقلة برا القصة كلها، تروحي برا الليلة دي وتعملي سنة 59 الإعلان عن محافظة الوادي الجديد. وبرضو اللي عملها ساعتها أول أقدام راحت يا سيدة نورة كان سلاح المهندسين في أول أكتوبر سنة 59 وأعلنوا محافظة الوادي الجديد. تمام. وفضل على هذا الحال لغاية أول برضو إضافة حقيقية تحصل في مصر لما بعد 2004، يعني إضافة ملموسة أقصد برا هذا أو هذا السور الموجود حوالين الدلتا والوادي. لما رحنا بعد 2014 أعلننا عن 1.5 مليون مليون فدان، باعتبار ده رقم كبير جدا، لأن أنت بتتكلم على 6-7 مليون كنا عايشين فيهم طول عمرنا، لما تيجي وصلوا 8-9، لما تيجي تضيف لهم 1.5 مليون مليون فدان، ده رقم ضخم جدا، لان انت 7000 سنة عايشين هنا او 10000 على نفس المكان ونفس المكان الكمية واحنا بنزيد فجينا بقى 2014 ابتدى تخطيط مصر كلها اللي احنا شفناه في كل اتجاهات، طرق ومحطات مية وحطات كهرباء، واللي احنا شفناه بقى من 2014 وكلنا شاهدين عليه ما هواش بعيد، يعني مش عايزين نعيده كله بالكامل. أيوة. ومدن جديدة إلى آخره، وتحلية المياه إلى خرخ، لغاية ما جينا اكتشف رئيس السيسي إن المنطقة اللي وانت رايحة على مطروح من ساحل المتوسط ونازل كده، يعني الناس تتخيل بس الصورة، يعني عند طرف الدلتا القديمة كده وانت رايحة على الساحل لغاية اسكندرية ومطروح والحتة دي ممكن تستغل، وجاي كده ونازل يعني لجوه مصر، دي أيوة. ممكن تستغل بالكامل. دي يا استاذه نوره بتوصل في المساحه الاجماليه في حدود 2.2 مليون فدان. شوف الرقم ضخم قد ايه، يعني ده يعادل تقريبا الدلتا القديمه بالمباني بالاراضي بالطرق يعني تقريبا قد الدلتا القديمه بشويه كده واكثر كمان، كل ما فيها واكثر كمان. فاحنا دلوقتي اللي معمول في المنطقه دي مشروعين، المشروع اللي حضرتك اتكلمت عليه وفتحه الرئيس اللي هو مستقبل مصر، ومشروع محور جنوب الضبعة، ده تقريبا يعني 700 محور الضبعة في حدود 700 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر في حدود 500,000 فدان. أيوة. يبقى الاثنين على بعض الواحد واتنين من عشرة اللي احنا مليون فدان اللي هتكلمنا عليهم قبل كده في حلقات يعني قديمة. طب المليون فدان التانيين هيتعمل فيهم ايه؟ احنا لسه قايلين 2.2 مليون فدان. المليون ده هيتعمل ايه؟ ده المليون اللي هيتعمل اراضي وهيتعمل مصانع ويتعمل مجمعات عمرانية حوالين الموضوع علشان الناس تعرف تصنع وعشان الناس تعرف تعمل قيمة مضافة. هنعمل طماطم يبقى جنبها مصانع للصلصة، هنعمل فواكه يبقى حواليها مصانع للعصائر. المطارات قريبة زي ما حضرتك قلت كده عند هناك قريبة من برج العرب، وقريبة دي مطار سفينكس قرب يتفتح قريب سفينكس. وفي هناك في العالمين هيبقى في مطار، يبقى والغير المواني الجديدة، يبقى القدرة على تصدير الحاجات دي لأوروبا موجود. احنا بنعمل دلوقتي لما يضاف، وعشان كده بيتقال 15% إضافة، لأن فعلا 1.8 مليون فدان جديد يعادلوا تقريبا من لو حسبنا 9 مليون قبل كده الموجودين هيبقى أو 9 وشوية، هيبقى في حدود 15% فعلا. كل ده عشان مصر، عشان مصر الزراعية يا أستاذ أحمد. بالضبط. عشان مصر الزراعية والصناعية. والصناعية إحنا بس إحنا زراعية الأول، وهو ده اللي بيسعى ليه فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ده اللي جهود القيادة السياسية والمدنيين وقواتنا المسلحة كلهم حاطين إيديهم في مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر. ما هو نشوف إحنا لسه المشروع اللي افتتح ده الأرقام بتقول 350,000 فدان من اللي هو مشروع مستقبل مصر. هنقول الأرقام بتحديدا، وهنقول كمان يعني وهنحكي بقى يعني نحكي احنا شفنا ايه هناك وبيتم عمل ايه والصوبات الزراعية بتطلع منتج شكله ايه، بس بعد الفاصل وبعد موجز الأنباء. وهنرجع لحضرتك مرة تانية كتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الواحدة ونصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. وزير الخارجية يستعرض خلال مشاركته في منتدى دافوس رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف الذي تستضيفه شرم الشيخ. النيابة العامة تستقبل وفدا من أشقائها بالنيابة العامة الليبية في إطار تعزيز آلية التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. الرئيس الأوكراني يناشد العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبة قصوى على موسكو. وزارة الدفاع الروسية تعلن شن غارات وقصف عشرة الأهداف في شرق أوكرانيا. أرمينيا وأذربيجان تتطلعان لتحقيق تقدم في محادثات السلام في إقليم كاراباخ الحدودي المتنازع عليه بينهما. وزارة الصحة في بولندا تشدد على أن مرض جدري القردة لا يشكل تهديدا على غرار وباء كورونا. الصين تؤكد أنها مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية في تايوان. مصر وسبعة أشخاص في الحريق الذي شب بعبارة شمال شرق الفلبين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. خضرة وكل شبر فيك يا مصري بقى أخضر، سواء أخضر بالزراعة أو أخضر بالمناظر الخلابة الطبيعية. يا رب كل مهندس زراعي بيسمعني دلوقتي أو مهندسة زراعية يكون جواهم الحماس والأمل إن هم يشتغلوا يورونا العلم الحلو والجميل بتاعهم ودماغهم المتفتحة في الزراعة. عايزين فعلا نستثمر الأراضي الزراعية اللي عندنا. ربنا يوفقكم يا رب، وربنا يوفق قيادتنا السياسية. احنا لسه معاكم وفترتنا المفتوحة مواجهة نواجه بيها النهاردة وفيها مشروع من أجمل المشاريع الزراعية، هو مشروع مستقبل مصر في قلب الدلتا الجديدة. وكاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ. الجمال اللي شفته في الأرض هناك والبنجر اللي طالع، يعني وصوب زراعية كتيرة وكمان استعدادات معينة يا أستاذ أحمد في الري بالتنقيط. يعني حضرتك كنت بتتكلم وبتحكي على المسيرة الزراعية ومسيرة مصر الاستراتيجية في الزراعة. طبعا هو بس يعني عشان ما نبقاش حد برضو يقول ملاحظة على الكلام، الخمسين سنة اللي فاتت كان في طبعا استصلاح أراضي وحصل حاجات كتير، بس أنا لما اتكلمت على الستينات وعلى بعد 2014 اتكلمت على المراحل اللي فيها نقلة كبيرة جدا تبقى ملموسة وتعمل لمصر يعني ما اللي حاصل زي اللي حاصل النهاردة، هذا الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع سواء في الخضرة أو في الفاكهة، وفي الفاكهة كمان عاملين يعني إنجاز كبير جدا في التصدير في الاثنين للأمانة. بس طبعا الفاكهة يعني سابقة، لأن كمان عندنا الموالح عاملة صدى في العالم كله وبقينا بنوصل لأكثر من 160 دولة. ولأول مرة نعدي دلوقتي 3 مليار دولار يعني صادرات زراعية. الاكتفاء الذاتي من البصل والرز وعدد كبير من السلع الحمد لله موجود. وامبارح اتقال اهو كمان الذره البيضاء باكتفاء ذاتي. فاضل لنا شويه حاجات بسيطه كده ويبقى مش محتاجين حاجه من حد، يعني لو العالم كله حصل فيه مشاكل هنبقى ان شاء الله قادرين نعيش لوحدنا وباللي بينتج على ارضنا، مش محتاجين حاجه من حد. بس اللي حضرتك لسه قايل عليه في موضوع الري والتنقيط، احنا الارض وحضرتك شفت امبارح يا استاذه نوره 2600 جهاز، يعني هذه المنطقة اللي احنا شفناها فيها 2600 جهاز ري محوري شغالين على أحدث نظم الري. الري القديم بقى انك تغمر الأرض بالمية وياخدوا أضعاف أضعاف المستحق من مية ممكن يبقى محتاجينها في حاجات تانية، ده انتهى خلاص. المية رايحة على قد المطلوب للأرض اللي قادر انه يطلع لنا أفضل انتاج وأفضل محاصيل. صحيح. الموضوع متنظم تنظيم يعني في حاجة أهم من كل اللي أنا بقوله بس هقولها دلوقتي بس سريعا عشان نعرف للناس إن في هنا اللي إحنا شفناه امبارح ده في أكثر من 500 كيلو متر طرق داخلية بعرض 10 متر، يعني ما هوش مساحة قليلة، بتكلم على 350 ألف فدان مزروعة يعني حواليها أديها تاني تقريبا أرض، يعني بتكلمي على رقم ضخم جدا اتعمل فيه جهد كبير من 2017 لغاية امبارح، ما هوش يعني ضربة حظ ولا نقعد ندعي وخلاص، لا في شغل كبير جدا وفي محطات كهرباء 650، يعني قلنا يوم السبت على الموضوع 650 ميجا لكل محطة، يعني 700 أيوة. ميجا داخلة على جيجا كاملة. واحنا قلنا الجيجا دي يا جماعة يعني دي تشغل تنور بالمعدات بالأجهزة بالمصانع كذا محافظة جنب بعض، يعني ما هوش قليلة. لما نقول جيجا كهرباء دي حاجة يعني 1000 ميجا دي حاجة كبيرة جدا. ففي هنا تخطيط يا أستاذ نورة موجود، ده اللي ما كانش بيحصل الأول. يعني لسه تشير، أنا بعترف إن كان في مجهودات قبل كده في 50 سنة صحيح لا تعادل الزيادة السكانية، وما كانش بتغطي الزيادة. كان التخطيط بقى يخليك تعملي زيادة في الأرض الزراعية وفي الإنتاج تزيد على زيادة السكان، وتعمل اللي احنا بنتمناه دايما اللي هو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. الزمان ودي معاناة على فكرة تحولت، وكلنا شاهدين حتى في الدراما الإذاعية، أنا في البرنامج العام هتلاقي حسن عبدين وحاجات بتاعت مش معقول والحاجات الكوميدية موجودة يعني بتنتقد. صحيح. انه بترمي الشباب، انت لسه حضرتك بتكلم على الشباب وبتشجعيهم. لسه كنا بنرميهم في الصحراء ونسيبهم. صحيح. المهندس الزراعي دلوقتي او المهندسة الزراعية اللي خارجين اقسام كليات الزراعة المختلفة في ايديهم على فكرة يعني كنز كبير جدا، ان شاء الله يحالفهم الحظ والاجتهاد ان هم يستغلوه في الوقت الحالي. ليه بقى استاذة نورة؟ لان الدولة بقى داخلة بتقولها في الموضوع، تسلمه للقطاع الخاص، ما هو مصريين برضو تعمله، ما هو مش عارف ايه. لكن في النهاية اللي خطط الاول خد القرار، الدولة اللي خطط، الدولة اللي راحت عملت البنية الأساسية اللي هنتكلم عنها دي كلها الضخمة دي، الدولة ما سابتش الناس، ما قالتلهمش انا في صحراء يا جماعة تعالوا هندوا كل على 10 فدادين وبعد كده ترميهم هناك. ما فيش حتى تكامل في التخطيط. يعني ممكن وزارة الزراعة مديالهم الأرض، تيجي وزارة تانية تمشيهم، تيجي وزارة تالتة تقول لهم لا دي منطقة آثار، تيجي وزارة رابعة تقول لهم ده ممنوع حد يجي. لا، النهاردة الدولة بكامل هيئاتها عارفة بتعمل ايه وعارفة بتنظم ازاي، والناس ادي القطاع الخاص رايح على الانتاج، يعني رايح يستلم علشان ينفذ بقى وينزل المصريين خير بلدهم، واللي يزيد بقى او اللي ليه مواصفات يعني مطلوبة من بره بالتحديد مواصفات خاصة بيروح للتصدير، والباقي بقى اذا كان تصنيع زراعي او خلافه. المهم اللي يعنينا ان هنا في رؤية شاملة، مفيش حاجة ناقصة. المية اتعمل هنا 20,000 اختبار قبل التربة دي ما يتعمل فيها اي حاجة، اتعمل حساب المية اللي جاية من الابار زائد المية اللي جاية من الصرف الزراعي القديم او المصارف اللي كانت بترمي هناك ومحدش بيسأل فيها. ايوه. في استفادة كاملة من كل الامكانيات المتاحة والموجودة، مفيش حاجة عبثية، مفيش حاجة شيطانية، مفيش حاجة كده متروكة للحظ، لا كل حاجة مخطط ليها من اول الطريق اللي اتعمل والناس قاعدة تتكلم عليه، محور الضبعة 120 كيلو دول، لغاية المية جاية منين، لغاية التربة عاملة ازاي، لغاية مين هيجي هنا، لغاية القرب من الطرق والمطارات والمواني، لغاية كل حاجة مدروسة. والحمد لله مفيش خريج لو راح هيشتكي ولا هيعاني من حاجة، ونتمنى يعني ان كل الامور تمشي لغاية ما تكمل الحتة كلها، المنطقة كلها، المليون واثنين من عشرة مليون فدان، والمليون فدان اللي حواليها مؤسسات ومصانع وبيوت ومجتمعات سكنية وعمرانية كلها تكمل على خير، وشعبنا يشعر ان هنا تعمل له مشروع عظيم جدا انتظرناه طويلا. انتظرناه طويلا والحلم بقى حقيقة دلوقتي يا أستاذ أحمد، والحمد لله مصر بتتقدم زراعيا ثم صناعيا. هنروح لفاصل بسيط ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت في فترتنا المفتوحة مواجهة، والفترة القادمة إن شاء الله ما بعد افتتاح هذا المحور الهام في مشروع مستقبل مصر يا أستاذ أحمد. أنا أصلي فلاح وأحب الأرض وأنهرها، أنا أصلي فلاح أحب الأرض وأنهرها، وأحب أشوفها أنا الليل وأنهرها، وحب أشوفها أنا الليل ونهارها، دي أرضي جاي الجنة وبحر النيل أنهارها. دي أرض جنة وبحر النيل أنهارها. الأرض عايزة الفلاحة والنشاط والجد، حافظ على الأرض زي العرض وبداية، هي حياتي وهي الروح وبداية، حارب عشانها، حارب عشانها بكل سلاح وبداية، وأطرد عداية من الأوطان وانهارها. يعني المرحلة التالتة اللي انت حطتها 23-24، احنا بقى كلامنا ولا يا دكتور مصطفى؟ احنا كلامنا ان احنا ما نقدرش نستنى لغاية 24 يا بهاء. تمام سيادتك. طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شوية عشان الظروف اللي انتوا شايفينها، مش كده ولا ايه؟ صح. فيعني ارجو انك انت ايه يعني، انا انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متاكد من كده. تمام سيادتك. لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه، لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير. تمام سيادتك. وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمنين. انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 يا بهاء. تمام سيادتك. في الرقم اللي انت حاطه هنا في مستقبل مصر غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون وغيره، ولا انا بقول كلام صح؟ تمام سيادتك. فانا ليه بنقول كده؟ ليه رجعتك وندص على الارقام ديت؟ وعشان كده بقول لك حتى لو هنضغط على ده، يعني ما انا عارف ان الترعه اللي بتتعمل دي وانا قلت الكلام ده قبل كده، لكن باكده عشان نقول هو التكلفة دي تكلفة بسيطة دكتور مصطفى. لا صحيح، التكلفة هنا أنا بقولها لينا كلنا، وأنا آسف إن قطعتك بهاء. يا جماعة يا اللي بتسمعونا وبتشوفونا دلوقتي، التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعمل في الدلتا. ليه؟ أكيد وانتوا جايين شفتوا ان احنا دخلنا في عمق الصحراء، رغم ان الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقه تانية خالص، ولا يا دكتور مصطفى؟ بيتزرع ايه؟ بيتزرع بانحدار طبيعي للميه، ودي رابع او خامس مره اقول. يعني ايه انحدار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجه، الميه ماشيه من العالي يعني للمنخفض، وبالتالي ما فيش مشكله فيها. ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت، تلاقون ان احنا بنينا عليه وسيبنا الصحر. ربنا مش هيضيع ابدا اجر مجاهد في اي حاجه على فكره. يا رب يعني دعواتي ليهم بكل توفيق. افتكرتهم دلوقتي وانا بتكلم على الاجتهاد، هم طلبه وطالبات المدارس الاعداديه والثانويه النقل اللي بيمتحنوا دلوقتي، دوسوا على كل حاجه صعبه علشان توصلوا. اكبر قوتين في الدنيا هي قوه الدين وقوه العلم، قوة الدين وقوة العلم، اتسلحوا بيهم. الدين الصح، الدين الوسطي، الدين المظبوط، محدش يلعب في عقولكم. ذاكروا واجتهدوا وانجحوا عشان تطلعوا مهندسين وزراعيين وفنيين ومهرة وطالبات وطلبة نفتخر بيهم. النهاردة وإحنا بنحتفل بافتتاح مشروع مستقبل مصر اللي تم افتتاحه بالأمس مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت لسه معانا على هواء البرنامج العام. دعواتنا للطلبة والطالبات يا أستاذ أحمد اللي هيطلع منهم يعني تخصصات كتيرة جدا إن شاء الله تفيد مصر وتفيدهم هم يعني وتفرح أهليهم يا رب اللي تعبوا فيهم. يا رب، وكل دعوات للجميع، لأنه إحنا قدام مستقبل هو محتاج كل الكفاءات وكل الجهود. في النهاردة يعني ممكن تبقى للأسف كليات تراجعت السنين اللي فاتت، ممكن النهاردة ترجع، محتاجين الزراعيين أو محتاجين المهندسين المتخصصين في أنواع كتيرة من المشاريع اللي بتعمل، وعندنا تخصصات جديدة دخلت برضو ليها علاقة بالزراعة يعني، أو ليها علاقة يعني بغذاء المصريين ومستقبلهم. في يعني أعتقد كلية للأسماك بتعمل في أسوان تبقى قريبة من بحيرة ناصر، وفي تخصصات تخص التربة وتخص الاستشعار عن بعد، وفي حاجات كتيرة الفترة اللي فاتت حطت وتقررت دراستها في الجامعات الأهلية والخاصة. فالمستقبل يعني إذا كنا نتكلم بقى على الطلبة لازم يفكروا كويس، ينسوا الماضي تماما. يعني مش لازم كلنا نطلع دكاترة ومهندسين و... لا يعني لا مش لا مش لازم كلنا نبقى كده، لا خالص، احنا نطلع حاجات كتير قوي حلوة يعني. بالضبط، والتخصصات كتير جدا، انا قلت بعضها لكن في كتير يعني، في علوم الاعلام وعلوم الاعلان وحاجات نوعية متخصصة كتير، وفي الذكاء الاصطناعي وفي علوم الكمبيوتر والحواسيب وحاجات كمان حتى بالأفق اللي غير مش غير مش زي القديم يعني، حتى حواسيب وكمبيوتر مش بنفس يعني المستوى اللي كنا عليه من كام سنة. لا رايحين لأفق إطلاقا يعني، إطلاقا طبعا. بالضبط، لكن شوف السيد الرئيس بتكلم عنده حق طبعا، لسه احنا متكلمين قبل هذا المقطع الصوتي على الجهد المبذول في الأرض، لأنه ما مش الناس مش هتروح تزرع وخلاص تلاقي التربة كده جاهزة، لا يعني فعلا الزراعه هناك بتبقى اصعب، غير النيل بتوصل يعني الترع موجوده ومتخططه بتوصلي احيانا لبعض الاراضي الجديده، لكن انت رايحه على منطقه ما مش واصل لها ميه، مش متعملهاش اختبار تربه قبل كده، ما فيهاش طرق متخططه جوه مسمد كيلو اللي قلنا عليهم، انت عامله يعني رايحة تعملي مواسير جديدة، رايحة تعملي حفر مكشوف، رايحة تعملي تنقية مية من المصارف الصرف الصناعي والصرف الزراعي القديم اللي كان موجود يعني. يعني لو قلنا بالأرقام الناس ممكن تتخض يعني، لما يعرفوا ان المشروع بتاع امبارح ده بس، احنا قلنا الدلتا الجديده هم المشروعين مع بعض، مستقبل مصر ومحور جنوب الضبعه، 81 عمل صناعي معمول بس يخص الميه اللي هتوصل في المشروع مستقبل مصر لوحده لغايه النهارده. صحيح، يعني غير الترع المكشوفه، غير الشغل الكهرباء اللي اتكلمنا عنه، غير ده كله احنا ما بنتكلمش على محور الضبعه اصلا، جنوب الضبعه اتكلم كله على مشروع مستقبل مصر اللي هم 500 ألف فدان اللي كانوا يوم السبت. فاحنا قدام عمل ضخم لازم نكتبه طبعا، لما توصل تكلفته وتكلفه عاليه، هي كلها تكلفه محسوبه على شعبنا ومخصومه من شعب مصر، لكن رايحه عشان مستقبل الناس، وعلشان الناس لما بتزيد ويزيد السكان يلاقوا اكل في المستقبل ويلاقوا اكل زياده عن المطلوب، ما يبقاش مهددين لو حصل مشكله هنا او هنا، نرجع تاني نقول اللي هيحصل ايه ومستقبلنا عامل ازاي، ونبقى مهددين لو حصلت ازمه زي كورونا نبقى في خطر، ولو حصل حرب زي اوكرانيا نبقى في خطر. وهو ده اللي الدوله بتنتهجه، ان قبل ما بيكون في فائض للتصدير لازم بيكون في فائض في المخزون المحلي لنا. بالضبط، وده اللي بيامن بقى مستقبل الناس ويخلي هذا الوطن بعيد عن كل يعني الزلازل او الاهتزازات اللي ممكن تحصل في العالم، سواء حاجات طبيعيه او حروب او اي حاجه. ما بعد افتتاح مشروع مستقبل مصر يا استاذ احمد، حياتك شايف ايه؟ لا احنا يعني طبعا شايف انه احنا قدامنا فرصه تاريخيه بالبنيه اللي اتعملت في مصر الفتره اللي فاتت، ودي انجزت اللي كان المفروض يحصل مثلا في 20-30 سنه، يعني حجم أراضي استصلحت. لسه السيد الرئيس بيتكلم على أكثر من مكان، يعني مثلا المصنع اللي اتكلموا عنه امبارح لما نعرف أنه في حدود يعني من 200-300 ألف فدان برجر معمولة جنب المصنع اللي هو أكبر مصنع سكر برجر في العالم اللي هيتعمل في المنيا. نعرف برضو أن في تخطيط، ما عادش بتعملي بنجر في المنيا بتزرعيه أو بعد كده تعملي مصنع للبنجر في كفر الشيخ، لا انت هناك في احتياج للسكر عندنا عجز بين الاستهلاك وبين الانتاج، فبتفكري زي الفجوة دي تغطيها، فبتقرري انك 300 ألف فدان او 280 ألف فدان في المنيا يزرعوا بنجر سكر، وبعد كده تعملي مصنع جنبهم فبتعرضيه على شركات عربية وبنوك وطنية، فبيخشوا في شراكة مع بعض وبيعملوا أكبر مصنع سكر بنجر في العالم اللي هو 900 ألف طن سنويا، طبعا باستثمارات ضخمة معدية المليار دولار. فاللي يعني اللي أنا بس أوصله للناس إن هنا في ناس ما فيش حاجة بتحصل في البلد عشوائية، وفيش حاجة بتحصل اعتباطه، كله متخطط له وكله رايح لمصالح الناس، لأن المصنع زي ده مش بس بيبقى خلينا ما استوردش بعد كده واصدر، لا كمان بيشغل لي ناس، وكمان بيسدد ضرائب، وكمان بيهتم باستصلاح الارض، ممكن يكبرها هناك، عايز يعمل توسعات في المصنع بعد كده، فالناس في المنيا تشتغل وتلاقي يعني اكل عيش حلال للالاف من الشباب اللي ممكن يعني الجريمه الجنائيه مستنيه من الناحيه دي، والجريمه الارهابيه مستنيه من الناحيه دي. صحيح. فانا بامن البلد من اكثر من اتجاه، والناس بتشتغل فبتعرف قيمه الشغل، فبتخلي الزياده السكانيه تتراجع شويه، فانا رايح بتعامل مع اكثر من مشكله في حاجه واحده، او بتخطيط يعني شامل لكل حاجه. تمام. في الصواب الزراعيه كنت اتكلمت عليها قبل كده وبتكلم عليها، وكان اخر كلام ليا مع الدكتور مصطفى قلت له الصوبة الزراعيه بالنسبه لي محط التحليه، مش كده يا دكتور؟ كلام غريب قوي، يعني انا بدل ما اعمل محطات تحليه واخد الميه ازرع بيها، لو ده امر غير اقتصادي على الاطلاق يعني. لكن فقلت له الصوبة الزراعيه دي بتاخد الفدان بتاعها بياخد كميه ميه اقل من الفدان حتى اللي بيتروي ري حديث. انا بقول كلام مظبوط مع وزير الزراعه؟ ما انا عارفه بها. تمام ست. مش كده يا فندم؟ يعني انا النهارده لو كنت بزرع الفدان بمتوسط 10-15-20 ألف متر ميه في السنه، بالصوبة الزراعيه يمكن الكميه دي بتنخفض اكتر من 50-60%. انا بقول كلام معقول؟ طبعا. انا مقولش اكتر من كده. لا طيب حد يقول لي طب الصوبة دي الفدان بيكلف 1,000,000 جنيه واكتر، ده انا بتكلم كصوبة بس مش كبنية اساسية كهرباء وطرق وحاجات اخرى. الصوبة الحديد دي ساعة لما خدنا القرار ده من 3 سنين ان احنا نعمله كانت بمليون جنيه بهاء. تمام سيادتك افهم. مش كده؟ بالظبط سيادتك افهم. ها؟ اللي هي بتغطي فدان، يعني 16,000 فدان دول ب 16 مليار جنيه. لكن كمية المية المستخدمة ليهم ل 16,000 فدان دول قد يساوي في الري بالتنقيط تقريبا 4,000 فدان 5,000 فدان، ثم حجم التشغيل اللي هيتم عليهم. إذا لو أنا النهاردة نظريا قلت إن أنا أزرع، لما جيت طرحت الموضوع ده من 4-5 سنين وقلت ان احنا نزرع 100,000 فدان صوب في الوقت ده، او قلنا 50,000 فدان وبعدين بنتكلم في 100,000 فدان، الارقام اللي بنتكلم عليها كفلوس غير موضوعيه خالص. من منظور ايه؟ ان حد اقول له تعالى اعمل صوبه يقول لي دي هتتكلف غير ثمن بنيتها 1,000,000 ولا 2,000,000 جنيه عشان اطلع انتاج هيجيب لي كام؟ مش هعملها. مش عامل الا اذا كنت هصدر. الا يا بهاء كنت هصدر اذا كنت هصدر، فالتصدير هيقول لك اللي كنت بتقول الكيلو ب 3-4-5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه هيبقى ب 2-3 يورو، مش كده؟ وبالتالي لا يدفع فيها. ده منطق، ومنطق اقتصادي نحترمه، ولكن منطق الدوله لابد ان يبقى ليك مسار مختلف لما كان ليك ظروف مختلفه في بلدك، وإلا هتفضل تقول كلام ما يتعملش وتقول حلول ما تتنفس، تقف هنا على البنش تطرحها وتعلنها للناس والنتيجة صفر، والنتيجة ايه؟ لانك انت قلت وما تبعتش اللي انت قلته ونفذته ولا ما نفذتوش، والارقام المطلوبة ليه اتحققت ولا ما اتحققتش. برضو بقول الكلام ده لينا كلنا اللي موجودين، وانا شايف اعلاميين موجودين معانا قاعدين، اهلا بيكم. القصة قصة المعرفة والإدارة. كتير مننا يقول احنا بليبيا تدخل احيانا في البرامج وهي بتتعمل، هو عنده وقت يتفرج؟ اه طبعا، لان انا عايز اعرف احنا هنشكل فهمنا ووعينا للناس ازاي. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليها. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليها. من أصغر طفلة بجنايل، من أصغر طفلة بجنايل، على زرعة ودرسة، على زرعة ودرسة بتتمايل بتتمايل. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليه هايل. كلنا هنا في الصورة زمايل، نوفي اللي ميثقنا عليه هايل. من أصغر أصغر طفلة بجنايل، على زرعة ودرسة، على زرعة ودرسة بتتمايل بتتمايل. للفلاح أبو خير وجمايل، للفلاح أبو خير وجمايل، للواعظ حافظ القرآن، للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان. مش عارفة أقول لكم، ما كلهم جنود بصراحة، يعني كلهم جنود وبواسل، الفلاحين والزراع والصناع والجنود، الجنود اللي ربنا يا رب يحميهم ويردهم لنا بألف سلامة. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، أنا سبت خالد عيد هو يعني يشوقنا بالأغاني الحلوة دي وبصوت فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وبإرشاداته يعني في مشروع مستقبل مصر في افتتاحه. معلش أنا أخطأت وقلت أمس، هو كان الافتتاح أول أمس. فيعني كلمة أخيرة كده وإحنا في الدقائق الأخيرة في ختم الفترة المفتوحة مواجهة. لا طبعا نشكر باشمهندس خالد، اختيار موفق ومفيد، لأنه مش بس يعني بيكمل شرح المشروع وأهميته لأنه ليه أبعاد كتير، لكن فعلا الصوب الزراعي زي ما قال سيادة الرئيس كأنها محطة تحلية، لأنه فعلا بتقللي النهاردة 60% تقريبا من المية، لكن بتوصل ل 80 لما تستخدم تكنولوجيا معينة. أنت داخلة 300,000 فرصة عمل موفراها الصوب دي الموجودة زي ما قال سيادة الرئيس في اللاهون في الفيوم وأبو سلطان في الإسماعيلية والعدوى في المنيا والفشن في بني سويف والمراجدة في سينا. فأنت عاملة مصر كلها دلوقتي بتتنصر وبتنشري الصوب الزراعية في كل مكان، بتطلعي غذاء صحي آمن بيفيد المصريين، ما عادش الشكوى القديمة بتاعت حاجات فيها مشاكل، بتعملي حاجات معيارية محتاجينها في أوروبا ودول العالم، في 120 دولة اللي بتستورد من مصر. إحنا مستقبل أفضل بإذن الله، محتاج الناس تتفائل ومحتاجين نهزم الأزمات اللي بتواجه، وطبعا كلها قدرية سواء كورونا أو أوكرانيا، لكن إن شاء الله شعبنا هيقدر يهزم هذه المشكلات ويتخطاها، وبعد ما يشوف إنتاج وعائد هذه المشاريع هيعرف فعلا إن كان هنا بتعمل تخطيط صح لمستقبله ولأولاده ولأحفاده. ده حقيقي يعني، الحمد لله يا رب دايما كل المشاريع التنموية الزراعية اللي بتقوم عليها أيضا مشاريع صناعية أخرى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، ويعني نتمنى أن احنا نكون وفينا على قدر حجم الإنجاز والافتتاح اللي حصل أول أمس، وافتتاح فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لأكبر مشروع من مشاريع الدلتا الجديدة وهو مشروع مستقبل مصر. بشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت. ربنا يخليك يا استاذ مع حضراتكم، لكن لسه مصر لحظة بلحظة مستمرة معاكم.